Yeah. للذين All right. ذلك رب العالمين وجعل فيها فإن أقربوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا تكبروا في الأرض

ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وعلكم

Yeah.